إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم أنواع أو أقسام الكفر الأكبر، والشيخ ذكر أربعة والواقع أنها ستة، ونسمع الآن ما ذكره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 63 بعد 100: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ والجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. السؤال: كم أنواع الكفر الأكبر؟ بعد أن علمنا في الدرس الماضي أن الكفر نوعان: أكبر وأصغر. فأنواع الكفر الأكبر، الكفر الأكبر ستة، ذكر الشيخ منها أربعة: كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر الإباء، وكفر النفاق. والعلماء ذكروا نوعين آخرين استنباطا من الآيات، وهو كفر الشك، وكذلك كفر الإعراض والتولي. وسيطرح الشيخ رحمه الله هذه الأربعة بالتفصيل مع أدلتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ والجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. ذكر القسم الأول وهو كفر الجهل والتكذيب، وبين أنه مثل كفار قريش وسائر الكفار الذين كذبوا بالرسل، وكذبوا بالبعث، وكذبوا بالجنة والنار، وكذبوا بكثير من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة. يعني جمعوا بين الجهل وبين التكذيب، كذبوا لأنهم يجهلون، مع أن بعضهم يعلمون كما سيأتينا في بعض الأقسام الأخرى، لكن كثير منهم جمع بين الجهل والتكذيب. ولذلك أمر الله بالإعراض عنهم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، وصفهم بأنهم كذبوا الله، كذبوا بكتاب الله عز وجل، كذبوا بالقرآن، وكذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووقعوا في الشرك الأكبر، وقعوا في الشرك الأكبر بناء على هذا التكذيب. هذا أكثرهم، ولكن بعضهم يعلم الحق ولكنه جحده كما سيأتي في القسم الثاني. وأورد الشيخ أيضا قول الله تعالى اقرأ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يعني كذبوا بالآيات. أكمل فهم يوزعون أه. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أكذبتم بآياتي، هنا جمع بين صفة المكذبين وصفة الجاهلين. أكذبتم بماذا؟ بما بآياتنا ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بها علما، يعني كذبتم بها وأنتم لا تعلمون، فلما كذبتم شيئا تجهلونه وهو معلوم لدى المؤمنين. نعم. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، جمع أيضا بين جمعوا بين صفة التكذيب للرسل وللكتب وبين الجهل بذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة. جمعوا بين سوءتين، جمعوا بين سوءتين، بين التكذيب وبين الجهل بما جاء من عند الله تبارك وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 65 بعد 100 ما هو كفر الجحود؟ والجواب هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. نعم، هذا كفر الجحود. ما هو كفر الجحود؟ هو كتمان الحق مع أن هذا الذي كتم الحق يعلم أنه حق، يعلم أنه حق، يعني جحدوا على علم، جحدوا على علم، كحال اليهود وحال فرعون وحال إبليس وغيرهم. نعم، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. ككفر فرعون وملئه بموسى وهم يعلمون أن ما جاء به الحق من عند الله عز وجل، وكفر اليهود بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم على يقين أن ما جاء به هو الحق من عند الله، جاء أن ما جاء به الحق من عند الله. ولما جاءهم ما كفروا به، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم ماذا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ها؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقبلها قال ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكاذبين. فهم جحدوا وهم يعلمون أن ذلك حق. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأولئك هم الكافرون. وقال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا، بل بعض مشركي قريش يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهم كفروا وجحدوا، كما قال أبو جهل أظن ذكرته لكم بالأمس عندما بين أن ما جاء به محمد صحيح وحق، لكن بني هاشم استأثروا بالسقاية والرفادة، وأيضا يريدون أن يستأثروا بماذا؟ بالنبوة. فهو على جحد وهو يعلم. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الكفر، هو يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اللهم استعان. لوجدتني سمحا بذاك مبينا. تفضل. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم على يقين من أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، لكن جحدوا ذلك مع كونهم متيقنين أنه حق. ولذلك عندما غرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهم يعلمون أنه الحق. نعم. ولذلك انظر إلى قصة اليهودي الغلام الذي أنقذه الله برسول الله من النار، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي، فلما مرض زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، أبوه يعرف الحق، فقال له ماذا؟ أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فتشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذكرنا الآية. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 66 بعد 100: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ والجواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه. نعم. خلي الآية بعدين. كفر العناد والاستكبار، يعلم الحق ولكنه مكابر، يعلم ولكنه مكابر، ويقر بالحق لكنه يأبى أن يسلم له، كحال إبليس، كحال إبليس. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يعرف أن الله حق، حتى أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله. يعني هو ما أنكر بل هو مقر، لم ينكر الخالق تبارك وتعالى ولا إلهيته، لكنه حسدا من عند نفسه لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال هذا إباء واستكبارا، أسجد لما خلقتني من طينا، وفي الآية الأخرى خلقتني من نار وخلقته من طين، وكذلك هذه الآية الأخيرة اقرأها. قال لا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمأ مسنون، صلصال هو الطين. نعم. وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله من الشقاوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 67 ما هو كفر النفاق؟ والجواب هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه. نعم. هذا عكس الجاحدين، هؤلاء عكس الجاحدين، هم يعني يكفرون في الظاهر في الباطن ويؤمنون في الباطن، فهم يكفرون إذا خلوا إلى شياطينهم، ويكفرون ويصلون مع المسلمين ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. فضل. ككفر ابن سلول وحزبه، مثل ابن سلول ومن معه من المنافقين، وقد أطلع الله نبيه على وقد أطلع نبيه عليهم، والنبي أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه، لكنه لم يظهرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهؤلاء يظهرون ما لا يبطنون، لكن الله عز وجل قبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظاهرا وهو يعلم حالهم، استغفر لهم إن تستغفر أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم، فهؤلاء المنافقون كفار وهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم. الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. في سورة البقرة صدرت أولا ببيان صفات المؤمنين، ثم ببيان صفات الكافرين، ثم بعد ذلك ثلث بصفات المنافقين، وقد أطال في ذلك ابتداء من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، إلى قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إلى آخر الآيات، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تأملوا هذه الآيات في صفات المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 68 بعد المئة. لا نقف هنا، بس كمل الآيات اللي ذكر المصنف فقط. انتهت. ها؟ انتهت. نعم. والآيات في هؤلاء الكفار في المنافقين كثيرة، منها أن فيهم سورة كاملة، أن الله أنزل فيهم سورة كاملة تسمى سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنك رسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر الآيات. هذه السورة كلها اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، إلى أن قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، إلى آخر أوصافهم التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. ذكرتم حفظكم الله أن أقسام، لعلي أنبه قبل ذلك على شيء مر البارحة. ورد حديث، نبهني أحد الإخوة، ورد حديث رواه الإمام الترمذي وغيره سند صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهو في صحيح مسلم، لكن الترمذي عقب عليه بكلام عظيم. والمشكل هو في قوله: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هنا الإشكال، يعني هل المقصود أنه لا يدخل النار ولو كان عاصيا ولو كان مرتكبا للكبائر؟ يعني من كان في قلبه مثقال ذرة معنى ذلك أن إيمانه ضعيف، فهل يعني ذلك أن من يرتكبون الكبائر لا يدخلون، أنهم يدخلون النار ابتداء؟ عقب الترمذي رحمه الله على ذلك بقوله: فسر جمع من العلماء الدخول هنا بالخلود، فسروا الدخول بالخلود أي لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يخلد، لا يخلد، لا يخلد، المقصود لا يخلد. وله نظائر في القرآن الكريم، هناك آية لعلي أستحضرها فيما بعد، هي فسرها المفسرون بنفس المعنى، أي لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، وإلا فالدخول قد يحصل لبعضهم وقد يغفر الله لمن شاء منهم. تفضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لنا أن نختبر طالب العلم بموافقته أو بموقفه من أهل البدعة عند حاجة أو ريبة؟ لا يجوز امتحان الناس بهذه الطريقة التي يسلكها بعض صغار طلاب العلم، إلا من عرف أو اشتهر بالسير مع أهل البدع والمشي معهم وممالأتهم وحضور مجالسهم، هنا نمتحنه، نسأله عن موقفه منهم. وأما مجرد أني رأيت فلان واقف مع فلان، ورأيت فلان يمشي مع فلان، ورأيت فلان حضر المجلس الفلاني، لا يجوز أن نحكم عليه من خلال ذلك دون بينة وبرهان يثبت أنه مع أهل البدع. لا يجوز أن نفعل ذلك، أن نمتحن الناس بمثل هذا، فقد يكون حضر لأمر ضروري، لأمر عظيم، قد يكون حضر جمعهم الله بدون ميعاد، قد يكون مشى معه دون أن يكون مرافقا له لكنه وجد إلى جانبه، قد يكون مثلا ذهب ليعظه، ذهب ليعظه ولم يشاركه في بدعه أو طقوسه. فالتسرع في الأحكام على الناس داء عضال ابتلي به بعض الشباب، داء عضال ابتلي به بعض الشباب، حتى إن أحدهم قد يبدع بعض طلاب العلم الأفاضل بلا علم ولا كتاب منير، وإنما للهوى، إما لهوى في نفسه أو أنه يبتر كلامه كالذين يقفون على فويل للمصلين، أو أنه توهم، أو أنه أخبره من يظنه ثقة وليس بثقة، بعضهم يقول أخبرني الثقة أنه مبتدع. طيب هات الدليل، ائت بالدليل مثل الشمس، ائت بدليل مثل الشمس أن فلانا مبتدع. أما أن تجمع كلام المتسرعين والذين يصطادون في الماء العكر والمندسين بين السلفيين، فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فاحذر يا عبد الله من التسرع، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحدهم قال عن أحد طلاب العلم الأفاضل بل من المشايخ، قال فلان مبتدع، فلان مع الجهمية، فلان ضال مضل، فلان يدعو إلى منهج داود بن جرجيس. طيب دليلك أين الدليل؟ فند جميع الأدلة التي استدل بها. هذا غير صحيح، هذه بلوى من البلاوي التي ابتلي بها بعض الشباب في هذا العصر، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الألباب، واحذروا مثل هذا التصرف. فلما سئل من أخبرك؟ قال شريط سمعت أنه يدافع عن فلان وفلان وفلان من كبار المبتدعة المعروفين المسمين بزعماء الصحوة. قال أين الشريط؟ قلنا له أين الشريط؟ قال ضاع. إذن أنت بنيت كلامك على شفا جرف انهار، فاحذروا من هذا المسلك، احذروا كل الحذر، احذروا كل الحذر من هذا السلوك الخطير. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة ويريد أن يعتمر، فهل يجوز أن يجعل الإزار على شكل التنورة؟ إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب بعض العاهات فلا بأس أن تذهب به ويعتمر وتحمله على عربة. أما إن كان القصور قصورا عقليا، إذا كان قصوره عقليا بحيث لا يدرك، هذا لا، ما هو معفو غير مكلف، فلا تشغل نفسك بالذهاب إلى الحج ولا إلى العمرة ولا حتى بالصلاة، لأنه لا يعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يفيق، والمجنون والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. أما إن كانت عاهة عادية في رجله أو يده أو عينه أو نحو ذلك، فلا بأس أن تذهب به للحج والعمرة. وإن كان مضطرا إلى لبس الإزار أو السروال فلا بأس، وتفدي عنه فدية، تطعم ستة عنه ستة مساكين، أو تذبح شاة، أو تصوم 3 أيام. أما لبس هذه التنورة التي يعني يلبسها بعض الناس فهذا لا يجوز أبدا، ولا تعفيه من لا تعفيه، لا يعفيه ذلك من ماذا؟ من الفدية. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: هل الجهل ينقسم إلى أقسام؟ وما المراد بالجهل الذي يكفر به الإنسان؟ وما الفرق بين الجهل هنا وبين جهل أهل الفترة ممن يمتحن يوم القيامة؟ قل له يرسل هذا السؤال لهيئة كبار للجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ورد حديث أنه من دخل المقابر وقرأ سورة ياسين خفف عنهم العذاب أو كما ورد، فهل يجوز قراءة القرآن على مقابر المسلمين؟ هذا غير صحيح، الحديث لا يصح، وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف، ومن حسنه حمله على القراءة أثناء ماذا؟ ها؟ الاحتضار. هذا إن صح، مع أنه لا يصح. وقراءة القرآن على مقابر الموتى أو على الموتى وإداء ثوابها إليهم غير صحيح، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وما روي عن بعض العلماء مردود بأن العبادات توقيفية، لا يجوز أن نحدث عبادة إلا إذا دل دليل عليها من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، يتمنون اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، فإن كان من الفي آي بي ما يذهب مع أي واحد، إنما يذهب مع الذين عندهم أموال، لأنهم يعطونه من الأموال حتى يرضى، ويبيع ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فهؤلاء لا يجوز التعامل معهم، والقرآن حجة عليهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا ورد خلاف بين المذاهب في حكم أمر معين فهل علينا أن نتبع واحدا منهم دون غيره؟ أما العوام فلا بأس أن يقلدوا ويلتزمون مذهبا واحدا إن لم يستهتدوا إلى الدليل، وأما طالب العلم فينبغي له المتمكن، ينبغي له أن يدرس المسألة من جميع جوانبها في كتب الفقه والحديث، ويأخذ بما يظهر رجحانه في ضوء الدليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم المقيمين في المدينة عملنا جمعية تختص بالعمرة عن البدل، فما حكم ذلك؟ هل يقصد بالجمعية أنهم يجمعون مبالغ معينة وكل كل مرة يأخذها شخص بدون زيادة ولا نقصان؟ إذا كان يقصدون هذا فلا بأس بها إن شاء الله، لا بأس. مثلا أدفع أنا 100 ريال وأنت 100 وفلان 100، الأسبوع الشهر الماضي القادم نعطيها فلان 300 هذه، الشهر اللي بعده نعطيها فلان، والشهر اللي بعده نعطيها فلان، لا بأس بذلك، بشرط لا يزيد أحد على ما دفع في نهاية المطاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال: جمعية تختص بالعمرة عن البدل، العمرة عن البدل، ما المقصود العمرة عن البدل؟ يعني يعتمرون عن من مات. ها؟ يعتمرون عن من مات. ما تسمى عمرة عن البدن؟ العمرة عن الميت لا تسمى عمرة عن البدن. الله المستعان، والله ما احنا ما نستطيع نواصل، الظاهر سنقف. العمرة عن الميت لا تسمى عمرة عن البدن، عن البدن يعني عن نفسك، أما العمرة عن الميت فلها أحكام أخرى بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التفريق بين الصغار في الصفوف في المسجد؟ الأولى هو أن يعني يكون الصغار في وسط الكبار لئلا ينشغلوا باللعب أو شيء من هذا القبيل. لكن حديث ليليني منكم أولو الأحلام وأنه حديث ضعيف لا يثبت. فلو أن أحد من الصغار المواظبين على الصلاة لا سيما المميزين كان خلف الإمام فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من يثبت أنواع الكفر نظريا إجمالا لكن في الواقع لا يكون المرء عنده مشركا أو كافرا إلا إذا كان على وجه الجحود، هل يعتبر قد وقع في تناقض؟ نعم، وقع في تناقض ورد بعض نواقض التوحيد. فليس كل الكفر جحودا، الجحود نوع واحد. أيضا ظهرت فرقة من المرجئة يقولون الكفر مقتصر على التكذيب فقط، التكذيب بالرسالة، هذا غير صحيح. بل أنواع الكفر هي ما ذكرت لكم، وأنا أظن كنت أضفت اثنين ما ذكرتهما، أحدهما كفر الشك. فإذا شك المسلم في أمر من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا. فالشك في أمور الدين كفر، يسمى كفر الشك. من شك في الرسالة، من شك في بعض الأنبياء، من شك في اليوم الآخر، هذا كافر على طول الخط. والسادس والأخير هو كفر الإعراض، كفر الإعراض بحيث لا يعلم الدين ولا يتعلمه. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في منار السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.